الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة التكوير. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشق. فهذه السور الثلاث ذكرت شيئا من أهوال هذا اليوم ومن أحداثه العظام. أسأل الله أن يكون خير الأيام. وهذه السورة تسمى سورة التكوير. أتدرون ما التكوير؟ التكوير، ما معنى كلمة التكوير؟ حدش يعرف؟ لا، ليس الاكتمال. أن يندلق الشيء على نفسه. يندلق على نفس كلام قريب. نعم، يعني كور العمامة، يعني لفها، كورها على دماغه كده، يعني لفها. ففي سورة اسمها سورة التكوير، الحاجات دي هتتلف وتترمي. تعرفين ايه الحاجات دي؟ الشمس والنجوم، هذه الأجرام الهائلة. فسماها الله سورة التكوير حتى تستحضر هذا المعنى العظيم، أن ما تراه وتشاهده مكور ملقا حتى لا تتعلق بشيء إلا به سبحانه. إذا كانت الشمس والنجوم والكواكب والسماوات والأراضين والبحار وأنفس الأموال العشار ونحو ذلك مما قد يتعلق به مخلوق، إن كان كله ذاهب مكور، فينبغي أن تنظر إلى الشيء الثابت الباقي. ينبغي أن تستلهم من اسم هذه السورة هذا المعنى. فإذا استعظمت شيئا فتذكر سورة التكوير لتعلم أن كل ذلك سيكور، وما يبقى إلا علمت نفس ما أحضرت. يقسم بتكوير هذه الأشياء وذهابها على أن النفوس لا تجد إلا ما أحضرت، أي ما عملت من خير أو من شر. سورة التكوير كما جاء في هذا الحديث الذي سمعتم عند أحمد رحمه الله من السورة التي تبين هذا المشهد العظيم، مشهد القيامة. قال الله: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إلى هنا سننتهي اليوم إن شاء الله تعالى في الشرح، أسأل الله أن يبارك في الوقت. يقسم الله بهذه المقسمات العظيمة على جواب القسم: علمت نفس ما أحضرت. وينبغي أن تنتبه لهذا في السور التي بدأت بالقسم، لا ينسينك طول المقسم به على أي شيء أقسم، وما علاقة ما ذكر بما أقسم عليه. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وهنا في إعراب هذه الكلمة الشمس ارتفاعها إما بفعل محذوف أي إذا كورت الشمس كورت، أو أنها مبتدأ السماء الشمس كورت. والتكوير هو الجمع، وهو مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها، أي لفت كما تلف العمامة. العمامة كورت العمامة على رأسي أكورها، وكورتها تكويرا إذا لففتها. وقال الربيع بن خيثم: كورت أي رمي بها، ومنه كورته فتكور يعني سقط، وكأنها من لوازم التكوير، يبقى لف ورمى وسقط. وقيل كورت أي ذهب ضوءها، وقيل اضمحلت، تكون منفوش شيء لما يكور يقل يضمحل. وجمع المفسرون بين هذه المعاني، فهذا من اختلاف التنوع الذي يمكن الجمع بينه. قال: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها. فالحاصل أن التكوير إما بمعنى لف جرمها هي نفسها، ولف ضوئها، ويرمى بها فتذهب ويذهب ضوءها. هذا هو معنى إذا الشمس كورت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. الشمس قمر والنجوم تصير بهذه الصورة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. ومن حديث عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القصري في هذا المسجد، مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه. قال: وما ذنبهما؟ فهنا يبين حرص سلفنا الصالح على عدم القياس في الحديث، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: ولا قياس في السنة. يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبدأ تقيس الأمور بعقلك. وهذه آفة العلمانيين وأتباعهم من أشباه المسلمين، إنه يقدم قياسه العقلي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت، إذا النجوم انكدرت، نعم تنكدر النجوم يعني تتهافت وتنقضي وتتناكر، فإذا تناكرت وانقضت وتهافتت يقال انكدرت، يعني مثلا يقولون انكدر الطائر من الهواء، انكدر من الهواء يعني انقض سقط، فالانكدار هو الانصباب. يبقى انكدر الإناء يعني صب، انكدرت النجوم بإيه؟ سقطت وقعت. وقال الخليل انكدر عليهم القوم إذا انصبوا عليه، فانكدروا عليهم يعني نزلوا عليهم. وينصب العقاب والنسر يعني يسقط، سقط نقول انكدر. وإذا النجوم انكدرت يعني انكدرت تساقطت وانصبت وهوت. قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ نجوما، لا إله إلا الله، تمطر السماء يومئذ نجوما، ها تتساقط والمطر يتساقط، فصير المتساقط هذه الأجرام الهائلة التي لا يعلم عظم حجمها وكبرها إلا الله. تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على الأرض. ده لو سقط حجر، طائرة، صاروخ، تسمع الدوي الهائل والانفجار العظيم والهول الذي يحصل من سقوط حجر أو آلة كطائرة أو صاروخ، فكيف لو سقطت النجوم؟ الشمس ذهب ضوها، الدنيا بقت ظلمة خالص، وأضرمت وكورت، قيل في البحر وقيل في جهنم. والنجوم صارت تتساقط على الأرض، تمطر السماء نجوما. وإذا الجبال سيرت، أن لها أن تبقى مع هذه الأهواء، قلعت الجبال عن الأرض، سيرت في الهواء، كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. كل ذلك يشير إلى هذا الأمر العظيم الذي يصيب الجبال، فيذهب ثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها واستقرار الأرض معها، كل هذا يذهب. زلزلت الأرض زلزالها. وإذا العشار عطلت، العشار يعني النوق الحوامل، العشار يعني النوق الحوامل، النوق جمع ناقة، وحوامل يعني عشر عشار. وإذا العشار عطلت، الواحدة عشراء اللي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر يسمونها إيه؟ عشار، ولا يزال هذا هو اسمها حتى تضع، توصل عشر شهور يبقى اسمها عشار، أكثر لغاية لما تضع اسمها إيه؟ عشار. وهذه العشار أنفس الأموال عند العرب، النوق والإبل الغالي منها خاصة إذا كانت عشارة، فيزداد ثمنها وتعز عند أهلها، يصير لها تصير عزيزة عندهم، قيمتها غالية. وإذا العشار عطلت، تركت هملا بلا راعي لما شاهدوه من الهول العظيم، ويا ترى الكلام ده المقصود به في الدنيا، يعني الإعشار اللي في الدنيا عندهم تعطل، يعني يتركونها لهول هذا اليوم، هذا هو الصحيح، ولا هيكون في نوق عشار يوم القيامة ولا يلتفت إليها أحد؟ هذا معنى ثاني وكان ضعيفا والأول أقوى. رجحه المصنف رحمه الله في بحث طويل أو في بحث في نهاية هذه الآيات. العشار اللي في الدنيا بعد حصول هذه الأحداث ما أحد يلتفت له، ما أحد يلتفت له. يعني تخيل واحد جايب عربية بنص مليون كده، ونص مليون إيه وعربية إيه، ويسيبها ويمشي. هي العشار عند العرب بهذه الصورة، حتى نقرب الوصف لنا، لأن ممكن تبتحسش يعني عشار وناقع عشار. يعني إذا كنت جايب عربية كده على الزيرو، عربية جديدة لسه مشيتش وتمنها 400-500 ألف، إذا قامت الساعة وقامت القيامة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. ليه؟ ليه ما بيلتفتش إليها؟ يعني الهول الأنسائي صار قيم الأشياء مختلفة. الشيء ده ملوش قيمة أمام الأشياء اللي أنا مقبل عليها. التفت على إيه؟ أنت كنت بتلتفت في الدنيا لأن كان قيم الدنيا عندك لها موازين. ده المعنى يحب ندندن حوله من الصورة الماضية. عايزين نضبط الميزان، الموازين عندنا مختلة، فبنعطي أشياء لا قيمة لها قيمة عظيمة بحكم أننا في دنيا، لكن في النهاية مجمل هذا كله دنيا لا قيمة له. ها هي العشار أنفس الأموال عطلت. لو كان الرجل ناقع عشار في ذلك يوم أو نوق عشار لتركه ولم يلتفت إليه اشتغالا بما هو فيه من الأمر الأهم. فنريد دائما أن نستشعر هذا المعنى الآن، إن فيه شيء أهم. كلام ده رايح مكور ذاهب مسير. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، معطل مهمل. تعلم ذلك حين تذهب عنه أو يذهب عنك، ليس في الدنيا، أقصد في الآخرة. وإذا العشار عطلت، طبعا هنا بعض التفاسير ذكرت، قيل العشار السحاب، لأن السحاب بيبقى محمل بالمياه كما قال والحاملات وقرا، ففسرها بعضهم بالسحاب أنه يعطل يعني فيش أمطار. وقيل الديار العشار يعني مكان العشرة والسكنة، البيوت والقصور والعمارات والأبراج تعطل من ساكنيها فلا تسكن. وقيل الأرض التي تعشر أرضها يعني تنبت تعطل، عادش في زرع ينبت. هذه جملة من الأقوال ذكرها القرطبي رحمه الله. يقول ابن كثير ورجح أنها الإبل وعزاه لأكثر الناس. يقول ابن كثير ولا يعرف عن السلف ولا إما سوى هذا المعنى، اللي هو معنى إيه؟ العشار يعني النوق الحوامل. وإن كانت الكلمة لغة تتحمل المعاني الأخرى وهي صحيحة تحصل، لكن ما نحمل الآية أكثر مما تحتمل. اللي ذكر عن السلف العشار عطلت يعني النوق الحوامل أهملت بلا راعي ولا اهتم بها صاحبه لهول ما يرى. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش يعني ما توحش من دواب الأرض، يعني دواب الأرض فيها المستأنس وفيها المتوحش. وإذا الوحوش حشرت، وقد عرفنا من قبل أنه تحشر كل هذه الحيوانات والدواب والطيور والحشرات، فهنا يذكر الوحوش. المذكور في الحديث عندنا الشاه الجلحاء والشاه القرناء، ده المستأنس، معناه كله يحشر، كله يحشر. كما أن هذه حشرت اللي هي النوق الحوامل التي يرجى منها الولد ويرجى منها اللبن قريبة النفع، لا يصبح لها قيمة ولا يهتم لشأنها أو بشأنها أحد. طب وهذه الوحوش أيضا تحشر، يعني بعثت حتى يقتص أو يقتص بعضها من بعض، فيقتص حتى للجماء من القرناء. وقيل حشرها موتها، وهذا بعد أن يقتص من بعضها لبعض تموت، كوني ترابا فتكون. فمع نفرة الوحوش اليوم من الناس وتبددها وتفرقها في الصحارى وفي البوادي، تضم إلى الناس يوم القيامة. شفتوا المقياس اختلف إزاي؟ يعني كان المقياس اللي عندنا نفرة الوحوش، مش إقبال الوحوش علينا. طب والوحوش إقبالها علينا هو ده ستفترس الناس؟ ليس اليوم بمقياس الدنيا، إنما حشرت للفصل، حشرت للفصل، فبعد أن كانت مستنفرة صارت مجموعة إلى الناس، مجموعة إلى موقف الحشر، مجموعة إلى موقف الحشر. وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يحشرون. قال ابن عباس حتى الذباب، حتى الذباب. متخيلين بقى كل الوحوش والمستأنسات وكل الحشرات، الزخم والزحام الموجود من هذه الأصناف والأشكال والألوان، ونحن ضمن المخلوقات. وإذا الوحوش حشرت، كما قال تعالى والطير محشورة لسليمان وكذا تحشر يوم القيامة، فكلمة محشورة يعني مجموعة. هذه الوحوش نسيت المخاوف والشراد في الشعاب وأقبلت للحساب، نسيت إنها بتفترس فرائس وتلتهم، ومضت الوحوش هائمة على وجهه لا تأوي إلى جحر ولا إلى بيت كما هي عادته، لا تنطلق وراء الفرائس كما هو شأنها. الهول والرعب في ذلك اليوم يغير طبائع وخصائص الوحوش. وإذا الوحوش حشرت فكيف بالناس، فكيف بالناس؟ وحوش الكاسرة صارت أهون من المستأنسة من هول هذا الذي حصل. يعني إذا كان لو رميت برصاصة ولا رميت بحجر كبير الوحش بينفر، ما بالك إذا تساقطت النجوم. الوحوش ترى من الأهوال ما يغير طبعها وخصائصها، فتنسى بقى الفرائس وتنسى الجري هنا وهناك وتأتي كلها إلى البحشر. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، الأحداث فوق وتحت ويمين وشمال كلها متغيرة، البحار تسجر أي توقد، سجرت التنور يعني أوقدته. وقيل سجرت يعني امتلأت، البحر المسجور قيل المملوء وقيل المتقد، يبقى يملأ نارا وحميما. وقيل سجرت أي اجتمعت واختلطت، فصار العذب مع المالح، البرزخ الذي بينهما لا يفعل شيئا. تغيرت المقاييس، بعد أن كان بينهما برزخ لا يبغيان، المالح مالح والعذب عذب، كل المقاييس تغيرت. كانت هذه سنن للدنيا وقد زالت، فجاءت قوانين وسنن الآخرة، فتلتقي البحار عذبها ومالحها وتمتلئ وتتقد، وقيل تيبس، سجرت يبست من الماء وصار الموجود نيران، لهذا قال من سجر التنور يعني أحماه. وقيل سجرت يعني صارت حمراء كالدم، عين سجراء يعني حمراء. المعاني كلها اختلاف تنوع يمكن الجمع بينها. التقت البحار وامتلأت نارا، يبقى صارت مجاري المياه اللي نراها في بحار وأنهار وترع ما صارت مياه. تخيل حولينا كده المسطحات المائية اللي هي أكبر من مسطح الأرض، يقول لك 75 تقريبا في المية بحار صارت نيرانا. وتخيل بقى لما يبقى 75% من الأرض سجر وأضرم نارا، هذا كله ما وصل، هذا كله من نيران الدنيا. لم تقم الساعة أو لم نذهب إلى النار وننظر ما فيها، لا، هذا في الدنيا. وإذا البحار سجرت، في سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وإذا البحار سجرت، في موطن آخر البحار فجرت، فقيل سجرت يعني فجرت. فجرت، نعم، لك أن تذهب بذهنك إلى هذه التفجيرات التي تحصل في قنبلة هيدروجينية، في قنبلة ذرية. أنتوا عارفين فكرتها ايه ولا مش عارفين؟ انشطار بين ذرات أكسجين وهيدروجين اللي هو بيتكون منها ليه؟ الماء. الماء هيدروجين وأكسجين. فمن الاختراعات والاكتشافات القديمة قنابل الهيدروجينية، انشطار هذه النواة وانشطار هذه الذرة تولد انفجارا من قنبلة ذرية. طب البحار بمياهها وجزيئاتها كيف إذا انفجرت؟ تخيل المقارنة، تتكلم عن قنبلة ذرية حجمها مهما كان ورأيت ما تحدث، قنبلة هيدروجينية ورأيت ما تحدث، فكيف ولو هذه المياه كلها فجرت كيف يكون تسجيرها واضطرابها نارا؟ أمر فوق الوصف. ما العشار ما عطلتش وتضع كل ذات حمل حملها، وذهلت المرضعة عن رضيعها وترى الناس سكارى، ده مش من شوية، الأمر فوق الوصف. الناس عراه ولا ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا آخر ما جاء في الصورة الماضية، فجاء هنا يذكر الأحداث المسببة لذلك على الحقيقة. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. في هذا اليوم تتزاوج النفوس، ما معناها؟ المشهور هو أن يقرن بين الأشباه، أزواج يعني أشباه، فيقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء. وقيل هذا هو المعنى الأول، وبالتالي انت كنت بتقيم الليل هنا، وفي ناس بتقيم في الصين، في ناس بتقيم في اليابان، وفي ناس بتقيم بأمريكا. تتزاوج النفوس، يجمع الله القوة مع الصوم الطائعين. وتتزاوج النفوس الخبيثة أيضا. هذا كان له لون معاصي هنا شبيهة بفلان وفلان وفلان. هذه المعصية بتحصل في أمريكا وبتتصدر لنا وبيصل لها أتباع وأشباه. كما عندنا هنا فسق وفجر، عندهم فسق وفجر، يجمع هؤلاء جميعا ويتزاوجون، يعني يجمع بعضهم مع بعض، كل مع شاكلته. فانظر مع من ستجمع. وإذا النفوس زوجت، هذا هو المعنى الأول، الأزواج الأشباه والنظائر، ده معنى الأزواج. وقيل الأزواج الأزواج، الرجل يتزوج، ولهذا قيل المعنى الثاني زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. ولكن المعنى الأول أشهر. وقيل قرن كل رجل إلى من كان يلازمه من ملك أو سلطان، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم المتعاونين معه. المعنى الثالث أو الرابع، قيل النفوس زوجت، يعني كل نفس راحت للبدن بتاعها، حصل التزاوج بين النفوس والأبدان. وإذا النفوس زوجت. وقال الحسن البصري ألحق كل امرئ بشيعته، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس، وكل من كان يبعد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض. وبالتالي أصحاب المعاصي متفاوتين في المعاصي، كل أشباه مع بعضهم البعض، منافقون مع المنافقون والمؤمنون مع المؤمنين. وقيل قرنت النفوس بالأعمال، كل واحد اقترن مع إيه؟ عمله. يبقى كم معنى كده؟ حوالي 7. وإذا النفوس زوجت، كل روح مع الجسد وكل جسد مع الجسد اللي يشابهه. يشابهه مش في الخلقة، يشابهه في العمل. وكل جسد مع زوجته من الحور العين أو مع الشياطين. كل نفس مع عملها، معنى الثاني، كل حاشية مع ملكها الذي التفت حوله. قال تعالى وإذا النفوس زوجت، شوف لما يبقوا كلمتين والعلماء يدور حولها كل هذه الدورات الطويلة بلاغة القرآن اللفظ الواحد. فحشرت النظائر. قال النعمان بن بشير وإذا النفوس زوجت، قال الضرباء، ضرب يعني شبه، فلان ضرب فلان، هذا الضرب يعني هذا النوع. الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله تعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فالناس صاروا مجموعات على حسب الأعمال، أصحاب الميمنة غير أصحاب المشأمة غير السابقين، رغم أن السابقين وأصحاب الميمنة الاثنين رايحين فين؟ الجنة، لكن دي مجموعة غير المجموعة دي، دي أعمال عالية، دي ناس سابقة، هؤلاء سبقوا. وإذا النفوس زوجت. وتزويج النفوس كما سمعتم يحتمل هذا المذكور، الأرواح المجموعات وهكذا. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. وسبحان الله، لعل الحاضرين مع طول الأقسام عايزين بقى نعرف إيه في إيه، وانت قاعد وهواء نسيم وفي وسط إخوانك، لا ده صدقونا واقفا عاريا والأحداث تحدث في هذا اليوم الطويل مقداره كذا وكذا وكذا من آلاف السنين، العبد ما يستطيع أن يستحمل أصلا وقتا وهو في رفاهية ليسمع، فكيف وهي تقع؟ وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة المدفونة حية، كان العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفناها حية. ليه؟ عارفين ليه؟ ليه بيدفنوا البنات؟ العار، البنت عار، مفاهيم الجاهلية. السبب الثاني تعرفوه؟ فقر والحاجة، فعايز أسرة أصغر عشان يصرف عليها وخايف من الفقر، فمين اللي يتقتل بقى في الأسرة ديت؟ يبقى البنات، يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، يبقى لا فقر ولا عار ونخلص منها. مفاهيم، مفاهيم لبشر، دول بشر مش حيوانات. ده يمكن الحيوانات تحنو على صغارها ولا تقبل أن تفترس ولا أن يقبل عليه، ولكن هكذا الناس إذا بعدوا عن شرع الله تجد العجائب وتلو الغرائب. فوأد يئد وأدا، يعني يقتل بالحياة. وأصلها أنتم عارفين الشيء الوئيد يعني إيه؟ ثقيل، لأن كان يلقى عليه وهي الضعيفة التراب الثقيل ثقل، فيثقلها يكبس عليها فتموت، فسميت موؤودة. اللي ألقي عليه هذا الثقيل الوئيد فوئدت، ماتت من الثقل، كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما. يعني لا يؤوده، لا يثقله، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فسميت موؤودة. وفي قراءة علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، الموؤودة على قراءة الجمهور سئلت، سئلت بها هي المسؤولة، توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتله. إيه اللي عمل كده يا بنتي؟ مين اللي عمل لك كده؟ فلما نتنرفز عليها هي، معناها احنا متنرفزين من الايه؟ من اللي عمل فيها كده. فإذا كان السؤال للمظلومة فكيف بالظالم؟ ده معنى الآية على قراءة الجمهور. وإذا الموؤودة سئلت، قيل تبكيتا لقاتلها وتوبيخا له. ما هو أنت لما تكون ضارب واحد، أخ ضرب أخوه، يجي يقول له إيه ده الحوار كده؟ إيه اللي عمل فيه كده؟ الولد الثاني اللي ضرب يبقى في نص هدوم، يبقى غرقان من الخوف، فبيوجه الكلام لهذا المظلوم ليخاف الظالم قبل أن يلقى العذاب. وإذا الموؤودة سئلت، وقال بعض أهل العلم إنما وجه السؤال لها ليس له، لأنه لا يستحق أن يخاطب فإعراضا عنه. قال الحسن البصري أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وفي مصحف أبي بن كعب وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلتني. وهنا يتبين لنا مقياس الجاهليين للمرأة، والجاهليون يتكررون بمقاييس جاهلية مختلفة. فمن البشر من يفعل ما رأيتم ومنهم من يدعي تحريرها يقصد فجورها، تتجاوز الحد لكن تروح أقصى الشمال بدل أقصى اليمين، يجعلها سلعة تباع وتشترى، يجيبها تتنطط، أصد الناس كده عريانة عشان سجادة عشان تلفزيون عشان جزمة، يستعمل المرأة ويستهينها إلى هذه الدرجة. هذه مفاهيم جاهلية كلها، أن كانت صورها. كان في الجاهلية عندهم هذه العادة، وكان عادي كله بيعمل كده أو أكتره، فما فيش إنكار يعني. إحنا مش هنروح حدائق البنت يعني، ما هو الحاج فلان، لا مش حاج بقى، الأخ فلان ولا جارنا وفلان عملوه ده عملوه ده عملوه، وأبويا ما قتله، عادي، ما هو ده طبيعي، ما هي لازم تروح دي. وهذه اللي هنا مذكورة في القرآن في أكثر من موطن، هذا لذكورنا وهذا لأزواجنا، ده يجعل للنساء وده يجعل للذكور. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يبقي عليها مع المذلة والهول اللي ألحقه، ولا ينميها في التراب ويدفنها؟ دولة الخيارين اللي عنده. ألا ساء ما يحكمون، دي أحكام البشر وقوانين البشر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكان الوأد صورة معروفة، البنت تدفن حية. وكان لهم طرق مختلفة في وأد البنات، يبقى الدستور عندهم بيقول البنات تؤد، القوانين بقى فصلت الكلام ده تؤد ازاي. منهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها، يسيبها لغاية 6 سنوات، ثم يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، ويكون هو مجهز له بير في الصحراء حفرة عظيمة، فيوصل لغاية البير ويقول لها انظري، فتنظر في البئر فيدفعها ويهل التراب عليها. ده الأب درج على هذا المجتمع كده. فأحيانا يا أخواني يكون العفن واضح وظاهر، ولكن فتنة الواقع ما بتخليكش تاخد بالك. دول مفتونين بواقعهم، واقعهم كان كده، ما المجتمع كله بيتبرأ من البنات، ولحوق هذا العار بي ده غير قرف النفقة بقى والبتاع والحاجة والنصيب. فيفعل هذا الذي سمعته. وبعضهم كان في صورة تانية، كانت الوالدة إذا جاء مخاضها تجلس فوق حفرة محفورة. شوف الاستهانة بالأم الحامل أصلا. فإذا كانت المولودة أو كان المولود بنتا رمت بها في الحفرة وردمت، لأنه بدي الأم، يبقى المرأة والدادة بقى ولا الدادة اللي معاها ولا اللي بتولدها هي جنبها الحفرة على طول، بتولد جنب الحفرة، والله البنت بترمي ويدفنوا على طول من باكر، ما فيش 6 سنوات ولا زينيها ولا أحماء، ولا تاخده وترجع. وبعضهم كان يمسكها، ولكن يمسكها مهينة على أنها مجرد بس ما تبدأ تميز كده يأخذها للرعي، يروح ملبسها جبة صوف أو شعر ويرسلها للبادية ترعى له الإبل. شفتوا البنات اللي تشوفوهم في البادية دولت كده، كان زمان كده بس كانت دي بنته. فالأم والأب تخيل ده اعتقادهم فيما هو من صلبه وخرج من رحمها. مع العلم ده هم بتوع صلة الأرحام، يقول لك من الصفات اللي موجودة في الجاهلية صلة الأرحام. فين صلة الأرحام؟ ده أقرب الأرحام وأنت ردمته، مفهوم كده صلة الأرحام بدماغهم هم. فأما أولئك ففريق، وفي فريق آخر لا يئيدونهم ولا يرسلونهم للراعي. لكن كان في صور تانية من إهانة المرأة. خلاص في فريق ملتزم شوية، مش بتاع انه يدفن بنته بالحياه ولا يولد مراته جنب حفره ويرموها في الحفره، لكن ليهم وسائل اخرى لانقاصها. كانت المراه اذا تزوجت ومات زوجها، ها لا، جاء ولي زوجها ويرمي عليها ثوب، يرمي عليها ثوبا. يعني ايه يرمي عليها الثوب ده؟ دي ملك، دي تبعنا بتاعتنا، لا يتزوجها احد. خلاص هو مات اخوه، مات زوجها، وحرامي عليها ثوب شكارا، كانها بضاعه موجوده بيرمي عليها حاجه، وادناها مرميه بالثوب ده اللي عليها. خلصوا هم حاجتهم، يجي يكشف، عجبته ياخدها، ما عجبتوش يتصرف فيها. ايه ده؟ لا تستأذن ولا تستأمر ولا حاجة خالص كده، هي طوبة حجر. هكذا كان، ده دي اللي بقيت حية يعني، احمد ربنا احنا ما دفنكيش من باكر. إن, إن, إن, إن لم تعجبه قيل كان يحبسها حتى تموت فيرثها، لأنه حبسها كده محبوسة لولي زوجها اللي مات. طب ما ليها مالية، كانت من أبوها فيها فلوس ولا كان فيها حاجة؟ ما هي ليه هو ده كل ده، ليه خلاص ملكية خاصة لأولياء زوجها اللي مات. أو تفتدي نفسها، صارت كالأمة، يدفع له مبلغ كبير ويسيبها. وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح غيره إلا من أراد، إلا من أراد هو برضك، إلا أن تفتدي نفسها بمال. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها، أصغر واحد لغاية لما يكبر تبقى دي ملكه يأخذها هو. وكما جاء في شرح خبر اليتيمة في حجر وليها في القرآن، يحبسها عن الزواج رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها، أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها. عشان كده قلت لي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا، ألا تعطوهن مهورهن وما ينبغي للمرأة، فانكحوا ما طاب لكم، ما تتجوزهاش شوف حد تاني، لكن تحبس اليتيمة وتبخسها حقها لا، انكح ما طاب عندك نساء كثيرات، انكح مثنى وثلاث ورباع، لكن ما تأتي اليتيمة وتبخسها حقها. حتى جاء الإسلام وحرر المرأة حقا، حتى جاء الإسلام وحرر المرأة حقا. انت عارف من تعظيم قدر المرأة في الإسلام هذه الآية التي بين أيدينا، إن في وسط الأحداث العظام، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت، الله، هو الموضوع كبير أو كده، موضوع المرأة يستحق أن يذكر في وسط الأحداث الكبار، هذا تكريم للمرأة حتى يرفع الخسة والمهانة التي ألحقوها بها، فيأتي في يوم القيامة وتوضع في وسط الأحداث المهمة الجسام العظام، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن يا أخواني الإسلام غير الموازين، موازين الجاهلية فلا تعود إليها أبدا ولا إلى مثلها، فكل ما سوى الإسلام جاهلية أيا كانت أو أيا كانت صورته. صورته إيه بقى؟ في صورة استعباد، تحرير مطلق، أي صورة كانت تفرش معانا، المهم أنها غير الإسلام. والحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا، وأنزل لنا الميزان الذي نفهم به ما معنى وسط. السؤال، هل كانت المرأة في الجاهلية تنتظر هذه النقلة؟ تخيلين يعني فجأة من سلعة بتباع وتشترى وتقتل وتدفن وتؤد، دين نقلها بسرعة من هذا إلى استوصوا بالنساء خيرا إنهن عندكن عوان، سبحان الله. ويأتي التحذير في القرآن إن الله كان عليا كبيرا، يقول ابن كثير فوليهن الله، فخلي بالك ليش تظلم مع بقى الراجل وبتنفق وبتاع فيجي الظلم. ها؟ فقال لك إن الله كان عليا كبيرا، في اللي أكبر منك وأعلى منك فاصحى. هذه كلها يا أخواني تبين لنا كيف أن الدين فعلا نقل كل شيء من السوء والجاهلية إلى النور، وضع جديد للمرأة بأحكام السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير هنا أحاديث كثيرة متعلقة بالموؤودة، منها حديث عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم أو يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزد فقال ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وعبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب. وعن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيء؟ قال لا. قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيء؟ قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. وذكر حديث عمر في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية، قال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة، قال يا رسول الله إني صاحب إبل، قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنا. هذه الأحاديث وهذه الأثار وردت في ابن كثير تراجع، لكن أنا أردت ذكرها لأبين اهتمام الإسلام بهذا الأمر وحرصه على وجع المواضيع أو الأمور في نصابها الصحيح. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، الصحف أي صحف؟ صحف الأعمال، صحائف الأعمال نشرت للحساب، لأنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب، فيقف كل إنسان على صحيفته ويعلم ما فيها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا معنى وإذا الصحف نشرت. قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، قال قتادة يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. تملي يعني انت اللي بتقولهم اكتبوا كذا، بتقولهم بالفم ولا بالاعمال؟ تعمل، واللي هتعمله هيكتب، كانك بتقولهم اكتبوا اكتبوا. معنى جميل جدا بيشير ايه؟ قتادة رحمه الله. فكل ما تيجي تعمل عمل اعرف انك بتقول للملائكة اكتبوا، انت اللي بتملي، انت اللي بتملى صحيفتك، انت اللي بتمليهم يكتبوا ايه، هما بيكتبوش من عندهم. فانظر ماذا تعمل. قال فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته، لان المملى عليهم انما هو اعماله. الصحف نشرت، يعني ايه بقى دار للطباعه والنشر؟ يعني ايه بقى للنشر؟ حد يعرف عن النشر؟ النشر يعني اتفضل توزيع. طب هو بيقول لك دار طباعه وتوزيع ونشر، مش هم بيكتبوا كده صح؟ طبع توزيع نشر. هو ايه الفرق بين التوزيع والنشر؟ يعني انا اقول لك انا دار توزيع غير ما اقول لك انا دار نشر. ها يعني ايه الفرق بين توزيع ونشر؟ ما التوزيع برضه بينتشر. ده كلام دكتور ابن دكتور. بص اخوانا، يفرقون عندنا في في في الطباعه والنشر، صح؟ طباعه ونشر. اسال الله ان يجعل صحفنا المنشوره خير الصحف، المنشوره في الاخره وفي الدنيا. التوزيع، انت الوقت انت مؤلف كتاب وجبته لي انا وزعه لك، فهمني ازاي؟ لكن النشر انا اللي اقوم عليه من الاول، انا جهزه لك واطبعه لك وبعدين اوزعه لك. فانت ممكن تجيب لي كتابك اللي انت طبعه بره وانا اوزعه لك، وممكن تجيب لي الماده من اصله وانا اكتبها. لا، ده كتب منشوره. ومنشوره كلمه مخيفه. واذا الصحف نشرت، ايه ده؟ ده فضايح. تخيل، عشان ينشر هذا الكلام على هذا المعنى، يبقى ما صارت خافية ولا غامضة إلا أن يستر الله، أن ربنا سبحانه وتعالى ينشرها لك وتقرأ. ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا يوم كذا، يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم، ها أم اقرأ كتابي. لكن بتكلم إذا فضح وكان النشر ليس عليه بل بين يدي الخلائق، فكم من سوءة مستورة يخجل صاحبها ذاته هو نفسه من ذكراها، ويخاف ويرجف ويذوب من كشفها، فإذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة. في حاجات الواحد بيعملها يكسف من نفسه، لما يفتكر كده أنه عمل كده يبقى بيتحرق بيدوب. فكيف إذا نشرت وشهدت بين الخلائق؟ هذه صورة من صور الهول في ذلك اليوم، صورة من صور الهول. ولهذا ذكره الله في وسط هذه الكلمات. وهذه صورة من صور تغير الأشياء، كما أنها تغيرت الشمس والنجوم والجبال والعشار وكل غير، أيضا الطريقة غيرت، فصار المخبوء مكشوفا والمستور ظاهرا والمكنون مفضوحا. لك حاجات في ذات الصدور تخرج، كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات، قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كل ده يخرج، كما بعثرت الأرض والنجوم أيضا ما في الصدر المختبئ يبعثر وينشر. ومن هنا حصل كشف، صرت مكشوفا، لست فقط عاري البدن بل عاري في فضيحة الأعمال، مكشوف في ظهور الأعمال، ليس ظهور الأبدان وفقط، بل ظهور أبدان وظهور أعمال. ولهذا تأتي الآية بعدها عجيبة، وإذا السماء كشطت. ملاحظين التناسب؟ ملاحظين التناسب؟ أولا تدرون ما معنى كشطت السماء؟ إيه معنى كشط؟ كشط يعني إيه؟ لما أقول لك كشط القشطة من على وجه اللبن، يعني إيه؟ شلتها. إيه ده؟ يعني الظل اللي فوقينا ده، السماء اللي فوقينا دي تكشط، ما لقيش ستر فوقية. متخيلين يا إخواني بنقول إيه؟ ها؟ تخيلين كلمة ربنا سبحانه وتعالى وإذا السماء كشط، كشطت؟ قيل الكشط قلع عن شدة التزاق، تشد بقوة إنها شيء ملتصق وتقشطه، فالسماء تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش. والقشط بالقاف لغة في الكشط، الاثنين صح. ولهذا في قراءة ابن مسعود قشطت بالقاف، كشطت وقشطت من الكشط، قشط الجلد عن الكبش. شفت النزع ازاي؟ فالسماء كشطت، قيل قلعت كما يقلع السقف، نزعت فطويت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. سبحان الله. وقال الواحدي ومعنى الكشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه. وبالتالي أول ما بيقول سماء، سماء البيت يعني سقف. ولهذا يقول الثعلبي في فقه اللغة كل ما أظلك فهو سماء، كل ما أظلك فهو سماء. في كلمة سماء تعني غطاء، ظل، ما عادش فيه ظل ولا غطاء. فعلا اليوم ده يوم كشف، كشف البدن مكشوف وعاري، الأعمال عارية وظاهرة ومكشوفة، والسماء كشطت. كيف يكون وأين تذهب والله أعلم. ولكن تخيل فجأة ما لقيتش فوقك سماء، كشطت. إحنا لنا ألفنا إن خلاص دايما فوقك سماء، فوقك سماء، فجأة ما فيش فوقك سماء. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت إيقادا شديدا، وقيل سعرها غضب الله وخطايا بني آدم، هكذا قال قتادة. وإذا الجنة أزلفت، يبقى كأن أرض وسماء ونجوم وشمس والكلام ده كان حاجب عننا حاجات كتير. فعايزين نستشعر المعنى ده، إنك لا شايف سماء ولا أرض، أنت شايف اللي ورا كده، لا ترى السماء ولا الأرض، ولكن ترى ما وراءهما من جنة عالية ونار في سجين. ما ده كله هيزول ويبقى إما إلى جنة وإما إلى نار، إما ترتفع الروح في جنة عالية وإلا أن تلقى تهوي كأنما تتخطفها الطير لتلقى في أسفل سافلين في سجين. وإنت وعملك، كل وعمل. وإذا الجحيم سعرت، أدي أسفل سافلين. وإذا الجنة العالية أزلفت يعني قربت، قربت الجنة من المتقين وأدنيت منهم. ويقول الحسن إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها، الله أعلم، الله أعلم. ولكن قيل الجنة أزلفت، والذي نفهمه أي بتقريبها، فقد يكون وقد يكون، الله أعلم بما هو كائن. وقيل أزلفت تزينت، ولكن الأول أشهر طبعا. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، خلاص المساكين نحن، المغرورين، المخدوعين بالصور اللي كانوا عايشين فيها في الدنيا أدركوا الحقيقة. إن لم يكونوا أدركوها بإيمان ورؤية إيمانية لما وراء الستور وراء الأخبئة، فلازم تعيش المعنى ده. أنت في الدنيا لا حقيقة فيها ولا حياة فيها، الحقيقة آتية والحياة ودار الحيوان آتية، أما ما نحن فيه فهي أرض للاختبار والابتلاء، أرض لتسطر الصحف التي ستنشر، وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذه آخر آية التي هي جواب القسم، الأقسام 12 13 اللي فاتوا 12 قسم، يقول بعدها علمت نفس ما أحضرت، على أن المراد الزمان الممتد من الدنيا إلى الآخرة، لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد، بل المراد علمت ما أحضرته عند نشر الصحف، يعني ما عملت من خير أو شر، هذا واضح لا يحتاج إلى تفصيل. فما أحضرت يعني ما أحضرت من أعمالها، أي الموجود في صحف الأعمال، ولا تأتي الأعمال نفسها، وفي بعض الحديث إنه يوضع العمل ده في الميزان، ها؟ مش وارد إن الأعمال بتصور بصور كذا وكذا وكذا ويوضع عمل كذا وسبحان الله بحمده تملأ الميزان ومش كذا، فيا ترى تأتي الصحائف والأعمال. قال وتنكير نفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أو المهم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لا يخفى عليك. هذا هو المشهد الذي تحمله هذه السورة في أولها، وقفة إجمالية لهذه الآيات بعد أن رأيت أن كل شيء تغير. إذا الشمس كورت، عايز تستحضر بسرعة بقى معنى الكلمات، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقف الإنسان أمام كل هذا ولا يجد إلا رصيده، رصيده من الأعمال، كل شيء حولك مقلوب ومتغير. هذا الكون كله يا إخواني سينفرط عقده وتتناثر أجزاؤه وتذهب صفاته وخصائصه، وينتهي الناس في النهاية إلى حقيقة واحدة، علمت نفس ما أحضرت. كأن مقدمة الآية تقول لك أزح عنك واقشط زينة الحياة الدنيا والاغترار بما فيها حتى لو كانت السماء والأرض، هذه مظاهر زائلة مهما ظهر لك أنها ثابتة ليست بثابتة، كله سيسير ويقشط ويزول ويكور حتى تخرج من القيود، لأن الدنيا والكون إخواني فعلا مقيدنا، الارتباط به يقيدك، فالآيات تأتي لتحررك، تحررك من هذه القيود. انت بقى خلدت إلى عشار ستعطل، خلدت إلى ملك من الملوك ستزوج، هذا معنى النفوس زوجت، شوف انت ارتبطت بايه وخلدت لايه، فرحت ان فوقك سماء وتحتك ارض وظنيت ان الامر سيبقى على هذا، كل ذلك زائل. حقيقه واحده، الا كل ما سوى الله باطل. كل حاجة غير ربنا باطلة مش حقيقية. فانظر ما ينسب إلى الملك الحق، شوف الحاجة اللي ربنا بجد، لأن هي دي اللي هتفضل، هي دي اللي هتحضر، هي دي اللي هترقيك. هذا مفهوم مجمل لهذه الصورة، هذا مفهوم مجمل لهذه الصورة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إن صار الشيء اللي هيرفع ويخفض هو الأعمال، فإذا وجدت خيرا محضرا فرحت، وإذا وجدت سوء وجدت سوءا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طب ما تخلي الأمد البعيد ده من دلوقتي، خلي بينك وبين السوء أمد بعيد من الآن، حتى يكون كذلك إذا لقيت الله عز وجل. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل الآيات تحمل معنا هذا المعنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمنا وما أخرنا فيما يرضيه وفيما يحبه وفيما يرقينا في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.